بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في كتاب عند التنبيه السادس من صفحة 243 في طبعة محمد بن الفضل إبراهيم، والتنبيه السادس يتعلق بقول لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، ذكر فيه رحمه الله تبديع الوقوف، وذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة، ومتعمد الوقوف على نحوه مبتدع. وهذا القول المحكي عن يوسف رحمه الله تعالى قول فيه شذوذ، يعني لم يعتد به، بل جماهير أهل العلم على جواز هذا العمل، وقد رد عليه بعض العلماء مثل الحليمي في كتابه في شعب الإيمان. التنبيه السادس ذكر فيه مذاهب القراء في الوقف والابتداء، وهذا يحسن مراجعته، وقد أشار إليه ابن الجزري في النشر، يعني المستحبات عند علماء الوقف والابتداء عند علماء القراءة لهم القراء السبعة وأراءهم في الوقف. فذكر مثلا عن نافع أنه كان يراعي محاسنها بحسب المعنى، وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس، واستثنى ابن كثير وما يعلم تأويله إلا الله وما يشعركم وإنما يعلمه بشر، فتعمد الوقف عليها. وعاصم والكسائي حيث تم الكلام، وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآي ويقول هي أحب إلي، فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سنة. وهذا يشير إلى حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، فيقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف إلى آخر السورة. وهذه المذاهب كما قلت لكم حكاها ابن الجزري عن هؤلاء الأئمة القراءة. أما التنبيه الثامن فذكر فيه اختلاف المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين، وهذه طبيعة المصطلحات، هذه قاعدة علمية يحسن لطالب العلم أن ينتبه لها، أن المصطلحات لا تثبت دائما معنى واحد. فمثلا إذا نظرنا عند المتأخرين سنجد أنهم ذكروا مصطلح الوقف ومصطلح القطع ومصطلح السكت ومصطلح تمام أو التام، وكل مصطلح من هذه المصطلحات لهم فيها معنى. فالوقف عندهم هو الوقف المعروف في القراءة بنية الاستئناف، وأما القطع فهو قطع القراءة مطلقا، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء فقال حسبك الآن، فهذا قطع من غير إرادة استئناف القراءة. وأما السكت فهو معروف على مواطن، سواء عند حمزة أو ما هو موجود عند مثلا حفص مما ما هو مشهور بالسكتات الخمس الموجودة عند حفص مع قوله مالية هلك عني. وأما التمام أو التام فإنه قسيم في مصطلحات الوقف. أما عند السابقين تطلق هذه ويراد بها شيء واحد وهو مكان الوقف، مكان الوقف. فإذا هنا صار عندنا اختلاف في المصطلحات، وهذا الاختلاف لا يؤثر، وإنما المقصود أن ينتبه طالب العلم لمصطلحات القوم وتغير هذه المصطلحات من جيل إلى جيل. ذكر بعد ذلك ضوابط في الوقف، وهذه الضوابط يعني مهمة، ويمكن أن تدخل ضمن ما يسمى بقواعد، يعني قلنا قواعد الوقف والابتداء. مثلا قال كل ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع فإنه يتعين الابتداء بها. إذا كان هذا عندنا قاعدة في الذي والذين، أنها تصلح للوقف على معنى وتصلح للاستئناف على معنى على حسب المعنى والإعراب. من ما يتعين مما ذكره في قول سبحانه وتعالى الذين يتلونه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه في البقرة، وأيضا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه التي في الأنعام، وفي البقرة أيضا الذين يأكلون الربا. ذكرنا هذه يتعين الابتداء بها لأن وصلها بما قبلها يوهم خلاف المعنى. وذكر ما في الكشاف من قول الذي يوسوس أنه يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ بالذي إن حملته على القطع، بخلاف ما إذا جعلته صفة، وهو داخل ضمن القاعدة الأولى التي ذكرها. ذكر القضية الثانية من الضوابط في الوقع على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعا، وذكر المذاهب فيه اللي هو بمعنى لكن، إذا كان الاستثناء بمعنى لكن هل يجوز الابتداء به أم لا، فذكر الجواز مطلقا، قال لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه، أو المنع مطلقا، أو التفصيل، وذلك عند بعض العلماء. والمقصد من ذلك أن الوقف على المستثنى دون المستثنى منها الأصل عدم الوقف عليه إلا إذا كان الاستثناء منقطعا ففيه تفصيل. القضية الثالثة ذكرها الوقف على جملة النداء، قال جائز كما نقل ابن الحاجب عن المحققين لأنه مستقلة وما بعدها جملة أخرى وإن كانت الأولى تتعلق بها، وهذا صحيح لأن جملة النداء من دلائل انقطاع الكلام عما قبله مثل يا أيها الذين آمنوا وغيرها، فيتدل على تمام الانقطاع. مثلا في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي وقف طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقف عندها، عند قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له حسبك الآن، فقطع القراءة، مع أن قوله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا متصل اتصالا واضحا من جهة المعنى، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم القطع قبل تمام المعنى. بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإذا نظرنا إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مع ما قبلها وجدنا أن بينهما تمام انقطاع، وهو من علامات الوقف التام، يعني الابتداء بالنداء من علامات الوقف التام. ثم ذكر أيضا كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكاية، وقال ذكره الجويني في تفسيره. ثم ذكر قاعدة كلا، وفيها طبعا كلام طويل، وهي مختلف فيها بسبب حسب اختلاف المعنى، هل كلا بمعنى الردع والزجر كما يقال بمعنى الرد، فإن كانت بمعنى الرد فهذه يجوز الوقف عليها، وإن كانت كلا بمعنى الابتداء والتنبيه مثل ألا فهذه لا يجوز الوقف عليها. والذي يدل على وجود هذين المعنيين أن نجد مثلا قوله سبحانه وتعالى عندنا كلا لا تطيعه، قوله سبحانه وتعالى كلا لا تطيعه واسجد واقترب، هذا رد، أو قوله سبحانه وتعالى كلا إنه تذكرة، هذا رد لأنه مرتبط بما قبله، فيحسن في مثل هذا أن يوقف يقال كلا لأن بمعنى النفي المطلق، ثم تقول لا تطيعه واسجد واقترب. أما لما نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذه الآيات الخمس الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، بعدها قال كلا إن الإنسان لا يطغى، هل سبق كلا ما يستحق أن يرد؟ هل فيما قبل كلا شيء من الخطأ في القول أو الفعل؟ لا، فدل على أن كلا في هذا الموطن إنما هي بمعنى الابتداء، وما دامت معنى الابتداء فلا يحسن الوقف عليها، كأن بمعنى كلا إن الإنسان لا يطغى، ألا إن الإنسان لا يطغى كما يقول أبو حاتم السجستاني في تفسير كلا، أو لو فسرت معنى آخر لكنها في النهاية تدل على ماذا؟ على الابتداء. إذن كلا بين مقامين، أنه يجوز الوقف عليه إذا كانت بمعنى الرد، وثاني أنه لا يجوز الوقف عليه إذا كانت بمعنى الابتداء، إذا كانت بمعنى الابتداء. نعم، توكيد لا. لا لم يذكر في معاني كلا التأكيد، إنما هي الرد. أي نعم، لتكون استفتاحية بمعنى ألا، هذا قول أبو حاتم السيستاني، ستكون ابتدائية أو حقا. أيضا هذا قول آخر في تفسير كلا بمعنى حقا، حقا إن الإنسان لا يطغى، لا ابتداء يكون. هو الآن طبعا تفسير كلا أنه قلنا ابتدائية على أي تفسير من تفسير ذكر العلماء، بعضهم قال ألا على من التنبيه، أو حقا كلا في النهاية بمعنى الابتداء. نأخذ فقط تعليق، لأن لا نريد أن نطيل ما بقى، ما بعد ذلك كله متعلق بالوقف على أواخر الكلم. لكن ذكر عن ابن الجزري قاعدة أو ضابط سماها ضابط، قال كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء، الوقف عليه أجاز الابتداء بما بعده. هذا الكلام من الإمام المحقق رحمه الله فيه نظر. لماذا؟ لأنه يختل هذا في أي نوع من أنواع الوقف اللي أخذناها سابقا، اللي قلنا عنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، اللي هو الوقف الحسن. وقلنا الوقف الحسن عندهم هو الذي يحسن عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. والإمام هنا يقول لابن الجزري، يقول كل ما أجاز الوقف عليه أجاز الابتداء بما بعده، ليس بدقيق، لأنه ينخرم في ماذا؟ في الوقف الحسن، ينخرم في الوقف الحسن. ما بعد ذلك ذكر كيفية الوقف على أواخر الكلم، وذكر عن أئمة أن الوقف في كلام العرب أوجه متعددة، والمستعمل عند أئمة القراءة تسعة، للسكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق، طبعا والتي ذكرها كلها ذكر لها أمثلة، لكن المشهور هي الثلاثة الأولى، الذي إيش؟ السكون والروم والإشمام. السكون والروم والإشمام، السكون اللي هو معروف لما ننتقل تقول الحمد لله رب العالمين، أن نقول إيش؟ سكون محض. الروم يأتي مع المجرور، يعني مع حركة الجر الكسرة، وكذلك مع المضموم اللي هي الضمة، فهذا يأتي الروم اللي هو تضعيف الحركة لتم بجزء من الحركة، ويلزمنا هنا الاختلاف في مقدار هذا الجزء، بل يكفي الاتيان بماذا؟ بجزء. مثل لو قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم فقط، فهذا يكفي. وطبعا لا شك علماء القراءة لهم تحريرات في مقدار الحركة، ولكن قلنا نكتفي نحن بأن المراد بيجزء الحركة. أو نستعين، نستعين إشارة إلى الضم، يعني بجزء من الحركة، ما نقول نستعين لأن تكون ضمة كاملة. أما الإشمام فهو الاتيان بصفة الحركة، ولا يكون إلا مع المضموم، يعني مع حركة الضم فقط، وهو إشارة إلى صفة الضم، فتقول نستعين، نستعين هكذا، إشارة إلى الضم. عندنا طبعا كلمة مهمة في القرآن بالنسبة للقراء اللي هي تأمنا فيها وجهان، وأيضا في خلاف في أين يقع الروم أو الإشمام. فإن قرأناها بالإدغام على من قرأ من العشرة بالإدغام تكون إدغاما محضا، تأمنا. أما إن قرأناها بالروم نقول تأمنا سريعا هكذا، إشارة إلى ماذا؟ إلى الضم. أو نقول تأمنا. ويلاحظ هنا في الإشمام أن إذا أتى الإشمام لا يؤثر على صوت النون، إذا أثر على صوت النون تعرف أن الإشمام عندك خطأ، لأن الإشمام وتام بالصفة، تأمنا فقط إشارة إلى الضم، هكذا قرأت لتأمنا. طبعا أصعبها اللي هو الاختلاس أو الروم، يعني أصعب هذه الأوجه الثلاثة. هذا طبعا لم يرد إلا في كلمة تأمنا، وهناك حاجة إلى يعني التنبيه عليها، لأن في قراءة حفص. أما الروم الإشمام عند القراء فهذا بابه واسع. سم الثالث عند أحد العشرة اللي هو الإدغام الكامل المحض. طبعا هنا في فائدة مهمة أحب أن تنتبه لها، إنه هذا الكلام منقول عن العرب، يعني بعض الناس ترى يسأل وتساءل، وإن كنا أطلنا في هذا نود أن نختم هذا المبحث. بعض الناس يتساءل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذا، نقول أصلا هذه الطريقة من القراءة من الكلام قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محكية عن العرب.